الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن الفارضية في علم الفرائض أو المواريث، وقد وصلنا إلى البيت 45 في موضوع الحجب والإسقاط. يقول: الحجب والإسقاط. الحجب معناه في اللغة المنع، الحجب معناه المنع، فالمحجوب هو الممنوع من الميراث، المحجوب هو الممنوع من الميراث. والحجب في اللغة المنع، وفي الشرع يعني مقصود به هنا في الاصطلاح المنع من الميراث. فالذي منع من الميراث نقول إنه أسقط، يعني منع من الميراث. الحجب يقسمونه إلى قسمين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. عندنا حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف هو يعني أن يقوم بالوارث وصف يمنعه من الميراث، يقوم به وصف ويكون هذا الوصف يعني مانعا له من الميراث. فهذه الأوصاف التي تمنع من الميراث يقال لها موانع الإرث، يقال لها موانع الإرث. وموانع الإرث ثلاثة، اللي هي الرق والقتل واختلاف الدين. يعني قد يكون الإنسان به سبب للإرث، أنه من ضمن الورثة، يعني أسباب الميراث اللي هي مثلا النكاح والولاء والنسب، يعني الزوج به سبب للوراثة من زوجته التي ماتت. إذا ماتت امرأة ولها زوج، فالزوج هنا قام به سبب للميراث، وهو النكاح الذي بينه وبين زوجته. فهب أن هذا الزوج كان مشركا، كان يهوديا أو نصران، يعني كانت لو كان مثلا متوفاه يهودية الزوجة والزوج مسلم، فهنا المسلم لا يرث اليهودي، واليهودي لا يرث المسلم. إذا توفي الزوج المسلم والوارثة زوجته اليهودية، فهنا تمنع من الميراث باختلاف الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أو مثلا رجل توفي وترك ابنين، رجل مسلم توفي وترك ابنين، ابنا مسلما وابنا يهوديا أو نصرانيا. فلو أن رجلا يعني مسلما توفي وترك ابنين، ابنا مسلما وابنا يعني يهوديا أو نصرانيا، فهنا نقول الميراث كله للابن المسلم، والابن الثاني ممنوع من الميراث، الابن الثاني ممنوع من الميراث لاختلاف الدين. كذلك الرق هو من موانع الإرث، بمعنى أنه لو مات رجل وترك ابنين، ابنا حرا وابنا رقيقا مملوكا، فالابن المملوك هنا ممنوع من الميراث. هذا يسمى حجب أوصاف لقيام وصف به، وهو الرق. كذلك القتل مما يمنع من الميراث، بمعنى أن القاتل لا يرث. فلو أن مثلا ابنا قتل أباه، فالأب هذا المتوفى ترك ابنين، أحدهما كان هو القاتل لمورثه، فالابن القاتل هذا لا يرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث، اللي هو يعني من قتل مورثه استعجالا للميراث، حتى لا يحصل أن يقتل شخص مورثه استعجالا للميراث. فهنا الشريعة عاقبته بنقيض قصده فحرمته من الميراث بالمرة. فهذه الأمور اللي هي الثلاثة، اللي هي الرق والقتل واختلاف الدين، يقال عنها موانع الميراث. و الرقيق والذي يختلف دينه عن المتوفى والقاتل للمتوفى، هؤلاء يقال عنهم محجوبون حجب وصف، يعني قام بهم وصف منعهم من الميراث، قام بهم نعم، يعني مثلا كيف يكون الرقيق ابنا مثلا لحر، بمعنى انه قد يكون الاب اعتق، يعني مثلا كان الاسرة كلها مماليك، مثلا كانت الاسرة من المماليك، ثم ان الوالد اعتق واحد ابنائه اعتق مثلا، فصار الاب حرا وله ابن حر وله ابن لا يزال مثلا في الرق، فالابن الذي لا يزال رقيقا هذا ممنوع من الميراث لقيام وصف يمنعه من الميراث وهو الرق. فهذا نسميه حجب أوصاف، اللي هو الرق والقتل واختلاف الدين، هذا وصف يعني يقوم بالوارث أو بمن يعني وجد فيه سبب الإرث، لكن بسبب هذا الوصف صار محجوبا أو ممنوعا من الميراث، هذا نسميه حجب الأوصاف. هناك نوع ثاني نسميه حجب أشخاص، حجب أشخاص، وهو ما سيتكلم عنه المؤلف هنا. المؤلف هنا يعني حديثه عن حجب الأشخاص، بمعنى أن شخصا حجب يعني منع من الميراث بسبب وجود من هو أحق بالميراث منه أو أولى بالميراث منه، فهذا نسميه حجب أشخاص، يعني حجب ليس لوصف قام به ولكن بسبب وجود شخص هو أولى أو أحق بالميراث منه، فهذا نسميه حجب الأشخاص. يعني مثلا رجل توفي وترك ابنا وابن ابن، ترك ابن وابن ابن، المال كله لمن؟ للابن، وابن الابن لا شيء له. رجل مات وترك أبا وأخا، رجل مات وترك أباه وأخاه، المال كله لمن؟ للأب، والأخ لا شيء له، ممنوع من الميراث أو محجوب منه. هنا الحجب هذا حجب أشخاص، يعني هو منع من الميراث بسبب وجود شخص هو أحق بالميراث منه، هذا نسميه حجب الأشخاص. حجب الأشخاص هذا ينقسم إلى نوعين، حجب الأشخاص احنا عندنا التقسيم الأول حجب أوصاف وأشخاص، الأوصاف اللي هو موانع الإرث، والأشخاص اللي هو وجود شخص أحق بالميراث من الأب. حجب الأشخاص هذا ينقسم إلى نوعين، حجب حرمان وحجب نقصان، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان بمعنى أن المحجوب حرم من الميراث بالكلية، منع من الميراث تماما ولم يرث إيه شيئا، هذا نسميه حجب حرمان. وأما حجب النقصان فمعناه أن الوارث نقص ميراثه بسبب وجود يعني وارث آخر تسبب في إنقاص الميراث، فإذن الحجب قد يكون حرمانا اللي هو حجب الأشخاص هذا، قد يتسبب شخص في حرمان الآخر من الميراث بالكلية، وقد يتسبب شخص من الورثة في إنقاص نصيب الآخر، في إنقاص نصيب الآخر. بالنسبة هنا المؤلف يعني سيتكلم عن حجب الأشخاص، وحديثه هنا عن حجب الحرمان، حجب الأشخاص وعن حجب الحرمان يعني من أنواع حجب الأشخاص. فيقول: والجد أسقط بأب وأسقط بالأم جدات، كما قد سقط جد النأى بمن دنا. طيب هنا إيه عندنا مسائل يعني اشتمل عليها البيت. اول مسألة يقول: والجد اسقط باب، والجد اسقط ايه باب، يبقى هنا عرفنا ايه ان الجد يسقط بالاب، معناه ان الاب يحجب الجد، اذا مات رجل وترك جده واباه، والجد طبعا الكلام هنا عن الجد الوارث اللي هو أبو الأب، أبو الأم هذا ممنوع من الميراث منه، سنتكلم عن إيه؟ الجد الوارث اللي هو أبو الأب. فرجل مات وترك أبا وأبا أب، الميراث لمن؟ للأب، فالمال كله ايه للاب، والجد يسقط بالاب، الجد يسقط بالاب. فهذه اول ايه مساله، قال والجد اسقط بابي، يبقى هنا معناه ان الاب يحجب الجد. نوع الحجب هنا انه حجب اشخاص، ونوعه ايضا انه حجب ايه حرمان، يعني الجد حرم من الميراث بالكليه بسبب وجود شخص هو اولى بالميراث منه وهو الاب. قال واسقط بالام جدات، واسقط بالام جدات، الجدات يسقطن بالام. ما معنى هذا؟ معناها ان الام تحجب الجدات، والام تحجب الجدات مطلقا، سواء جده يعني من جهه الام ولا جده من جهه الاب، يعني سواء ام الام ولا ام الاب، الجدات محجوبات بالام حجب حرمان. هنا الحديث كله هنا عن ايه حجب الحرمان، وهو من انواع حجب الايه الاشخاص. فاذا مات رجل وترك اما وجدته، الام كم تاخذ؟ يعني الام هتاخذ الايه اول شيء الثلث، لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الاخوه. عرفنا الام اما تاخذ ثلثا او سدسا، تاخذ الام الثلث في حاله عدم وجود اولاد للميت وعدم وجود جمع من الاخوه، فهنا لا يوجد لا اولاد ولا جمع من الاخوه، فالام تاخذ ايه ثلث الميراث فرضا. طيب والجده؟ نقول محجوبه بالام، لا شيء لها، الجده محجوبه بالام لا تاخذ شيء. طيب الباقي؟ الباقي نعم، الباقي هنا يرد على الام، الام تاخذ الثلث فرضا والباقي ردا، والجده لا شيء لها هنا ايه لانها محجوبه بالام. مثلا سواء الجده هذه كانت ام ام ولا ام اب ولا ام ابي اب، يعني ايا كان نوع الجده، فالجدات من كل جهه محجوبات بالام. هذا معنى قوله ايه واسقط بالام جدات. قال كما قد سقط جد نأى بمن دنا، كما قد سقط جد نأى يعني بعد بمن دنا يعني بمن قرب. يقول لك هنا ايه الجد البعيد يسقط بالجد القريب، معنى هذا انه لو مات رجل وترك ابا اب وابا ابي اب، يعني ترك أبا الأب، هذا بس إيه بينه وبين الميت وارث واحد، وترك أبا أبي الأب، يبقى هنا الجد القريب يحجب الجد الإيه البعيد. فيقول كما قد سقط جد النأى بمن دنا. هنا كثير في الأبيات يعني ما يسمى التضمين، اللي هو إيه تلحيق، يعني ارتباط يعني اول البيت الثاني باخر البيت الاول الذي قبله يعني. طيب قال جد نأى بمن دنا وحجبت جدته البعدى بمن قد قربت، وحجبت جدته البعدى بمن قد قربت. ما معنى هذا؟ معناه ان الجده القريبه، هنا من مسائل الحجب ان الجده القريبه تحجب الجده البعيد، يعني رجل مات وترك أم أم وأم أم أم، يبقى المال لمن؟ ليرث السدس اللي هو ميراث الجدة السدس، فأم الأم هي إيه تستحق السدس، وأم أم الأم هذه بعيدة، فالمال للقريبة تأخذ السدس. إذا لم يوجد وارث بالتعصيب يأخذ الباقي، يعني لو فرض مثلا المسألة هذه فيها أيضا ابن عم ولا ابن اخ ولا كذا، هذا ياخذ الايه الباقي تعصيبا. لو لم يوجد احد ياخذ التعصيب هي نفس الجده القريبه تاخذ السدس فرضا ثم الباقي ردا. وبالنسبه للجده البعيده فهي محجوبه بالجده القريبه، فالجده القريبه تحجب البعيده مطلقا، يعني سواء البعيده كانت لاب ولا الام، والقريبة سواء كانت لأب أو لأم، القريبة تحجب الإيه البعيدة مطلقا. فهذا قوله إيه وأطلق القول، وأطلق القول هنا، قال جد في أول البيت رقم 47، قال وأطلق القول هنا يعني الجدة القريبة تحجب البعيدة مطلقا ايا كانت الايه جهة القريبة وجهة البعيد. الفرق بين الرد والتعقيب ان الرد يكون على اصحاب الفروض اذا لم اذا يعني اخذوا فرضهم وبقي شيء من المال فانه يرد عليهم، ياخذون ايه ما تبقى ويقال عنه الرد. اما التعقيب فهذا في حق الذين يرثون بالتعقيب وهم الذين لا فرض لهم، ليس لهم نصيب مقدر، وانما يرث المال كله اذا انفرد، واذا وجد معه اصحاب الفروض اخذوا فروضهم ثم هو اخذ الباقي، فهؤلاء يرثون بالتعقيب. فاصحاب الفروض يرد عليهم ما تبقى، يعني هو هنا مثلا جدة ليست وارثة بالتعقيب لانها ليست ممن ياخذ المال كله اذا انفرد ولا يعني او ياخذ الباقي بعد اصحاب الفروض، ولكن هي صاحبة فرض لها نصيب مقدر اللي هو السدس، لكن نظرا لعدم وجود يعني ورثة اخرين ياخذون الباقي فهي اخذت الباقي ردا. احسنتم، يعني لا يجتمع رد وتعقيب في مسألة واحدة، يعني هو شرط الرد عدم وجود عصبة يأخذ الباقي، يعني لو وجد وارث بالتعقيب أخذ الباقي تعقيبا، لكن مسائل الرد هي مفترضة في حالة وجود وارث بالفرض وتبقى بعده شيء من التركة ولم يوجد وارث بالتعقيب يأخذ هذا الباقي، فهنا نرد على أصحاب الفروض ما تبقى. لو تذكرون كنا تكلمنا عن الرد وقلنا الرد ايه عكس العول، يعني مرات مثلا يعني زي ما ذكرنا مثلا ايه بنت وجدة، امرأة ماتت وتركت بنتا وجدة، رجل او امرأة مات يعني متوفى وترك بنتا وجدة، البنت لها النصف ايه فرضا، البنت لها النصف فرضا، والجدة لها كم السدس فرضا. طيب لما تيجي تجمع الفروض الان سدس للجدة والبنت لها النصف اللي هو النصف يساوي كم من ستة ثلاثة اسداس، فاذا سدس وثلاثة اسداس كم المجموع اربعة اسداس، فالمسألة الان عندنا اربعة على ستة، عندنا البسط ومقام، البسط فوق اربعة والمقام تحت ايه ستة، فالستة اللي تحت هذه نجعلها اربعة، هذا الرد، نرد الباقي عليهم، فبدل الستة التي في المقام تحت الاسفل نجعلها ايه اربعة، فاذا الجدة بدل ما تأخذ واحد على الستة اللي هو السدس تأخذ واحد على اربعة، والبنت بدلا من ان تاخذ ثلاثة على ستة تاخذ ثلاثة على اربعة، ثلاثة من اربعة، واضح؟ فهذا الرد. طيب نرجع هنا نقول ايه يقول يعني وحجبت جدته البعدى بمن قد قربت واطلق القول هنا، واطلق القول هنا، فأطلق القول هنا يعني هذا هنا المؤلف يعني يشير إلى ما هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن الجدة القريبة تحجب البعيدة مطلقا بغض النظر عن كون الجدة القريبة هل هي قريبة لأم ولا قريبة لأب، والجدة البعيدة هل هي بعيدة لأم ولا بعيدة لأب، أي جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة، فهذا مذهب الإمامين أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله. أما الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله فعندهما أن الجدة القريبة لأم تحجب البعيدة مطلقا، وأما الجدة القريبة لأب فلا تحجب البعيدة لأم، ماشي، وإنما تشترك معها في الميراث. يعني الآن عندنا صور عندنا يعني حسب القسمة العقلية عندنا قريبة وبعيدة، فممكن القريبة لأم والبعيدة لأم، ماشي، الصورة الثانية قريبة لأب والبعيدة لأب، ماشي. الصورة الثالثة قريبة لأم والبعيدة لأب. الصورة الرابعة قريبة لأب والبعيدة لأم. ماشي. عندنا ثلاث صور من هذه الصور، يعني حسب التقسيم العقلي كده، عندنا قريبة وبعيدة، وكل واحدة منهما لها احتمالين، إما أنها تكون لأب أو لأم، جدة قريبة وجدة بعيدة، وكل منهما إما أنها تكون لأم أو تكون لأب، حسب التقسيم المنطقي العقلي. إن عندنا إيه؟ إن الصور أربعة، اثنين في اثنين. الصورة الأولى جدة قريبة لأم وجدة بعيدة لأم أيضا، يعني مثلا أم الأم وأم أم أم، هذه بإجماع العلماء إن الإيه؟ إن القريبة لأم تحجب البعيدة لأم. الجمال هنا الإيه؟ يعني الصدق يكون للقريبة للأم وليس للبعيد. الصورة الثانية قريبة لأب والبعيدة لأب، يعني أم أب وأم أبي الأب، هنا برضو بإجماع العلماء إن القريبة لأب تحجب البعيدة لأب. ماشي. القريبة الأب تحجب البعيدة الأب، دي برضو ما فيش خلاف. طيب الصورة الثالثة القريبة لأم والبعيدة لأب، برضو بإجماع العلماء إن القريبة تحجب البعيد، عندك أم أم وأم أم أب، بإجماع العلماء إن الإيه؟ إن أم الأم هي القريبة الأم تحجب البعيدة لأب، دي ما فيهاش اختلاف. الخلاف بين الفقهاء هو في الصورة إيه؟ اللي هي الرابعة، القريبة لأب والبعيدة لأم، يعني عندك أم أب وأم أم أم. هنا الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله يقولان القريبة تحجب البعيدة مطلقة، خلوا الصورة الرابعة زي الصورة الثلاثة الأخرى، فأصبح الحكم واحدا في جميع الحالات أن الجدة القريبة تحجب البعيدة. فقالك حتى هذه الصورة أيضا أم أب تحجب أم أم الأم، لأن أم الأب هذه جدة قريبة بغض النظر عن كونها لأب ولا الأم، والثانية بعيدة. أما الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله فقال لا، هنا يشتركان في السدس، أم أب وأم أم أم. لو تريد تقسيم هذه المسألة على مذهب مالك والشافعي يقولان إيه؟ كل واحدة منهما لها نصف السدس، كل واحدة لها نصف السدس، يشتركان في السدس، لأنهم إيه؟ يقولون القريبة لأب لا تحجب البعيدة لأم. واضح كده؟ فهنا المؤلف يعني حنبلي الإيه؟ المذهب يعني، فلذلك قال وأطلق القول هنا إن القريبة تحجب البعيدة مطلقا، لأن هذا هو إيه؟ هو المذهب يعني. قال وبابني، قال وأطلق القول هنا وبابني أسقط من الورات ولد لابني. قال وبابني أسقط من الورات ولد لابني، ما معنى بالابن نسقط ولد الابن؟ يعني الابن يحجب أولاد الابن، الابن يحجب أولاد الابن، هذا معنى إيه؟ يعني وبابني أسقط من الوراث ولد الابن، أولاد الابن الذين يرثون، اللي هو زي يعني ابن الابن وبنت الابن، هؤلاء إيه؟ يسقطون بالابن. فإذا الابن يحجب ايه؟ اولاد الابن، سواء اولاد الابن هؤلاء كانوا ذكورا او اناثا، اللي هم يعني ابن الابن وبنت الابن محجوبون بمن؟ بالابن. فالان مثلا رجل مات وترك ابنا وبنت ابن، رجل مات وترك ابنا وبنت ابن، كيف نقسم هذه المسألة؟ قل المال كله للابن، لأن الابن يحجب أولاد الابن، ماشي كده؟ الابن يحجب أولاد الابن، سواء ترك ابن وابن ابن أو ابن وبنت ابن، فالابن يحجب أولاد الابن. فقال أسقط من الوراث ولد الابن، نعم. نعم، هذه إجماعا يعني ما فيش اختلاف. نعم، يعني طبعا هنا يشير الى مسألة يعني اللي هي مسألة الوصية الواجبة، مسألة الوصية الواجبة، هذه طبعا من القوانين الوضعية يعني التي وضعت يعني في عصر قريب يعني في يعني أصدروا قانونا كذا فيما يتعلق بأولاد الابن المتوفى في حياة أبيه. إذا الميت له يعني أولاد على قيد الحياة وله أولاد ابن أبوهم يعني كان قد مات في حياة الإيه في حياة الأب. ففي هذا القانون يعني قالوا إيه إن أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه يأخذون نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد على الثلث، يجعلونه يعني مثل الإيه الوصية، مثل الوصية. وهذا المذهب يعني أو هذا القانون يعني قال إنه يعني ملفق، يعني لا يوجد بهذه الصورة في أي مذهب من المذاهب الإسلامية، ولكن ابن حزم يعني عند الظاهرية يعني ابن حزم رحمه الله كان يرى وجوب الايه الوصية، وجوب الوصية للأقارب الذين لا يرثون، لكن يعني من غير تحديد، يعني ما حدد كم يوصى لهم الوصية، ما تزيد عن الثلث، بس يعني ممكن يوصي لهم بعشر، يوصي لهم كذا. والوجوب هنا إنما هو وجوب على يعني على رأي ابن حزم يعني أنه وجوب على يعني كان يجب على المتوفى قبل أن يموت أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون، ويأخذه من قوله تعالى يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ف يعني الأئمة الأربعة يقولون هذه الآية نسخت بآية الميراث، نسخت بآية الميراث، لأن الآية إنما إيه توجب الوصية للوالدين والأقربين، نسخت بآية الميراث، الوالدان لأن لهم الميراث، والأقارب يعني بين سبحانه وتعالى من يرث منهم ومن لا يرث، وهذه كانت قبل آية الميراث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إيه يعني إن الله أعطى إيه نفسهم أخبر يعني أن الله تعالى أعطى كل وارث حقه فلا وصية لوارث، يعني أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لكن الإمام ابن حزم رحمه الله يقول يعني أن الذي نسخ من الآية هو الوصية للأقارب الذين يرثون، أما الأقارب الذين لا يرثون فيرى أنهم إيه لا يزال مكتوبا على الإنسان أن يوصي لهم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقال الأقارب الوالدان ورثة، خلاص لا يحتاج أن يوصي لهم بشيء يعني زيادة على نصيبهم في الميراث. والأقربون من كان منهم وارثا فلا وصية لوارث، ومن كان غير وارث فقال إنه داخل في الآية ويجب على الإنسان أن يوصي لهم وكذا. فالقصد أنهم يعني لفقوا يعني هذا القانون وكذا، يعني توسعوا في كلام ابن حزم يعني وركبوه بطريقة يعني مخالفة، وجعلوا ايه وجعلوه قانونا يعني ان الذي مات حتى لو لم يوصي لأقاربه الذين لا يرثون. وطبعا كلام ابن حزم ليس خاصا بأولاد الابن المتوفى في حياة أبيه، ولا وإنما يعني يشمل مثلا الخالة والعمة والخال وكذا إلى آخره، لكن هم يعني قالوا إن الوصية لغير الورثة يعني جعلوها محصورة في إيه في أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه، وجعلوا مقدار هذه الوصية أنه ميراث أبيهم بس بشرط ألا يزيد على الثلث، فإذا زاد على الثلث بس يعطى الثلث. بمعنى أنه مثلا لو كان الرجل له أربعة أبناء، الرجل المتوفى كان له أربعة أبناء، ثلاثة منهم يعني كانوا أحياء وقت وفاة المتوفى، يعني وقت أن مات كان له ثلاثة من أبنائه أحياء، واحد من أبنائه الأربعة كان مات في حياة الأب وترك إيه أولاده. فهنا أولاد الابن اللي هو الذي توفي في حياة الأب يقولون حسب هذا القانون أنهم يعطون ميراث أبيهم، وأبوهم هنا كم نصيبه؟ الربع، لأن هم أربعة، فهنا الربع أقل من الثلث، يجي هنا إيه يعطون نصيب أبيه. طيب إذا كان المتوفى مثلا له ابنان، واحد لا يزال حيا وقت وفاة المتوفى، واحد كان مات قبل أبيه وترك أولاده، فالآن نصيب أولاد الابن اللي هو توفي في حياة أبيه النصف، والنصف هذا أكثر من الثلث، والوصية لا تجوز بزيادة على الثلث. قالوا الحل هنا ايه؟ نعطيهم لغاية بس ايه حدود الثلث، يعني الابن الحي يأخذ الثلثين وأولاد. لكن هذا القانون في الحقيقة يعني مخالف يعني لإجماع العلماء، يعني لا يصح العمل به يعني شرعا، يعني وإن كان معمولا به في المحاكم المصرية وكذا، لا أدري عن بلاد العربية الأخرى. في الأردن أخذوا به برضه. فهنا يعني المؤلف يقول وبابني قال أسقط من الوراث ولد الابن، قال وبابني يعني وبالابن أسقط من الوراث، يعني أسقط الورثة من أولاد الابن يسقطون بالابن، فمعناها أن الابن يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن مطلقا يعني شو. قال ومطلقا جنس أخوة بأبي، قال ومطلقا جنس أخوة بأبي أو ومطلقا جنس أخوة بأب أسقط وبابن ثم بابن ابن النسب وبالشقيق ولد الأب امنع لبعده ولد أم وامنع. طيب هنا اشتمل هذان البيتان اللي هما 48 و49 على مسائل يعني من مسائل الحجب. أول مسألة يقول ومطلقا جنس أخوة بأب، يقول مطلقا جنس الأخوة محجوب بالأب، مقصود بجنس الأخوة يعني الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وكذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، وكذلك أولاد اللي هم أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب. هذا الجنس كله محجوب بالأب، يقول ومطلقا جنس أخوة بأب أسقط، يعني الكلام فيه تقديم وتأخير، يعني وأسقط مطلقا جنس أخوة بأب، يعني الأب يحجب جنس الأخوة، واضح؟ لأن رجل مات وترك أخا وأبا، المال كله للأب، سواء الأخ هذا كان شقيق ولا أخ لأب ولا أخ لأم، الأخ أيا كان نوعه محجوب بالأب، ترك أختا شقيقة أو لأب أو لأم وترك أبا، المال كله للأب، والإخوة يعني كلهم أيا كان نوعهم محجوبون بالأب. قال وبابن ثم بابن ابن النسب، يعني كذلك أيضا الإخوة يحجبون بالابن ويحجبون بابن الابن، كذلك أيضا الإخوة يحجبون بالابن ويحجبون بابن الابن، الإخوة مطلقا والأخوات يعني جنس الأخوة كله محجوب بالابن ومحجوب بابن ابن النسب، ابن الميت. فالآن رجل مات وترك ابنه وأخاه، المال كله لمن؟ للابن، والأخ سواء كان شقيقا ولا أخا لأب ولا أخا لأم، الأخ أيا كان نوعه، وكذلك لو كانت أختا شقيقة ولا لأب ولا لأم، فجنس الأخوة كله محجوب بالابن ومحجوب أيضا بابن الابن. رجل مات وترك ابن ابن وأخا شقيقا أو أخا لأب أو أختا شقيقة أو لأب أو إخوة لأم ذكور أو إناث، أو كل هؤلاء يعني محجوبون بابن الابن، فنقول المال كله لابن الابن، والإخوة والأخوات من جميع الأنواع والجهات محجوبون بالابن ومحجوبون بابن الابن. هذا البيت رقم 48. وبعدين يقول وبالشقيق ولد الأب امنع لبعده، نعم يقول وبالشقيق ولد الأب امنع، هنا يشير إلى مسألة أخرى وهي أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، فيقول امنع ولد الأب يعني امنع الأخ لأب بالشقيق، يقول وبالشقيق ولد الأب امنع يعني احجب الأخ لأب بالأخ الشقيق. فالآن رجل مات وترك أخا شقيقا وأخا لأب. عرفنا من قبل الأخ الشقيق الذي يشترك مع المتوفى في أبويه، يعني أبوه هو نفس أبو نفس أبي المتوفى، وأمه نفس أم المتوفى، فهذا أخو المتوفى الشقيق. والمتوفى أيضا كان له أخ لأب يشترك معه في الأب لكن من أم أخرى، فهنا أخوه الشقيق يأخذ المال كله، والأخ لأب نقول إنه محجوب بالأخ الشقيق. نعم، لا، احنا نتكلم على الأخ الشقيق والأخ لأب. الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، واضح؟ لأنهما إيه؟ وارثان بالتعصيب، والشقيق أولى من الذي لأب. احنا الميت احنا دايما بننسب للميت، اما نقول اخ شقيق يعني للمتوفى، فمتوفى رجل ولا امرأة، فاخ المتوفى الشقيق، والثاني اخ المتوفى لابيه. احنا دايما بننسب للميت ونقول اخ شقيق يعني اخ الميت شقيقه، يعني شقيق الميت، ماشي؟ ونقول اخ لاب يعني شقيق يعني اخ الميت الذي يشترك مع الميت في ابيهما، لهما أب واحد لكن من أمهات مختلفة، يعني الرجل كان له أكثر من زوجة ومن هذه أنجب مثلا زيدا، ومن الزوجة الثانية أنجب عمرا، بعدين إذا مات زيد فعمر هنا أخوه من الأب يشترك معه في الأب لكن من أم أخرى. فيقول وبالشقيق ولد الأب امنع لبعده. فهنا يقول إن الأخ لأب يعتبر أبعد من الأخ الإيه؟ الشقيق. الأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب. وهنا يعني مسألة اختلاف يعني شكلية أو لفظية يعني لا يترتب عليه عمل، كل العلماء متفقون على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، بس هو التعليل يعني تعليل هذا الحجب لماذا؟ هل نقول لأنه أقرب ولا لأنه أقوى؟ فالمؤلف يعني قالوا إيه؟ أخذ يعني بقول لبعض العلماء، قالوا منهم السبكي وآخرون، قالوا إن الأخ الشقيق يعتبر أقرب من الأخ لأب للميت، فالحجب هنا سببه أن سببه القرب. والرأي الثاني الذي عليه أكثر العلماء يعني أن التعليل هو الإيه؟ القوة، من جهة الإيه؟ القوة وليس من جهة القرب. وهذا يحتاج إيه؟ أن نرجع إلى مسألة يعني، وهي بالنسبة للوارثين بالتعصيب عندما يحجب بعضهم بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر، فلأولى عصبة ذكر. الأولوية هذه كيف نعرف هذه الأولوية؟ فالأولوية هنا يعني ذكر الفرضيون أن الأولوية في التقديم، كما قال نسمع فلأولى عصبة ذكر، الأولوية هنا تعرف إما عن طريق الجهة، وإما عن طريق القرب، وإما عن طريق الإيه؟ القوة. الأولوية إما عن طريق الجهة، وإما عن طريق القرب، وإما عن طريق القوة. فأول شيء الأولوية عن طريق الجهة، وهي مرتبة بهذه الطريقة، الجهة أولا، يعني صاحب الجهة المقدمة أولى من صاحب الجهة المؤخرة، ثم إذا اتحدت الجهة يبقى الأقرب أولى من الأبعد، ثم إذا اتحد القرب يبقى الإيه؟ نقدم الأقوى. طيب نبدأ أول شيء في الجهة. الجهة عندنا الآن أول جهة اللي هي جهة الإيه؟ البنوة. جهة البنوة دي أولى الجهات، يعني أولاها بالتقديم، اللي هي إيه؟ جهة البنوة. جهة البنوة تشمل إيه؟ أولاد الميت وأولاد ابن الميت، ماشي، أولاد الميت وأولاد ابن الميت، هذه تسمى جهة إيه؟ البنوة. طيب بعد جهة البنوة تأتينا جهة الأبوة. جهة الأبوة، وجهة الأبوة هذه الجهة فيها إيه؟ الأب. وعند الفقهاء الذين يقولون إن الجد يحجب الإخوة يجعلون جهة الأبوة يدخلون فيها الجد برضه. الفقهاء الذين يقولون الجد لا يحجب الإخوة يجعلون جهة الأبوة فيها الأب فقط، أما الذين يقولون الجد يحجب الإخوة فيقولون جهة الأبوة، اللي يقول الجد يحجب الإخوة يقول جهة الأبوة فيها الأب والجد كذلك وإن علم. طيب الجهة الثالثة اللي هي جهة الأخوة، جهة الأخوة، جهة الأخوة فيها الإيه؟ الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة الأب والأخوات إيه؟ لأب، هذه جهة الأخوة. وكذلك أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، عند من يقول يعني أن الجد يحجب الإخوة بيجعل جهة الأخوة يدخل فيها أبناء الإخوة أيضا، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، هذا كله في جهة الإيه؟ الأخوة. ثم عندنا بعد ذلك جهة العمومة تشمل الأعمام وأبناء الأعمام، الأعمام وأبناء الأعمام. ثم الجهة الخامسة هي جهة الولاء تشمل إيه؟ المعتق والمعتقة وعصبة المعتق والمعتقة، عصبة المعتق والمعتقة برضو إيه؟ نرجع نقول أبناء المعتق وأبو المعتق وإخوة المعتق وكذا. طيب هذه خمس جهات، يبقى الجهات مرة ثانية: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولاء. ماشي، فالجهات مرتبة بهذا الترتيب. فإذا وجد وارث بالتعصيب في جهة البنوة وارث بالتعصيب في أي جهة أخرى، يبقى جهة البنوة مقدمة. فالآن مثلا رجل مات وترك ابنا وأبا، رجل مات وترك ابنا وأبا، الابن ينتمي إلى جهة البنوة والأب ينتمي إلى جهة الأبوة. طيب الأب هنا هو له فرض، فرضه ما هو؟ اللي هو فرض الأب السدس. ماشي، لكن من جهة التعصيب هل الأب يرث بالتعصيب هنا؟ لا، الابن إيه؟ أولى منه، الابن له المال كله تعصيبا. هنا منعنا الأب أن يرث بالتعصيب لأن الابن أولى بالتعصيب من الأب. كذلك مثلا يعني عندنا مثلا أب وأخ، الأب من جهة الأبوة والأخ من جهة الأخوة، جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، واضح؟ وهكذا. طيب عندك ابن ابن ابن أخ وعم الميت، يعني عندك يعني ابن ابن ابن اخ اخو الميت، اخ الميت الشقيق مثلا، وعندك عم الميت، ايهما اولى بالتعصيب هنا؟ ابن الاخ، مهما نزل فهو جهته اللي هي جهة الاخوة اولى من جهة العمومة التي ينتمي اليها العم، وهكذا. فعندك التقديم بالجهة، واضح؟ احنا قلنا الجهات خمسة، هذا على رأي ايه؟ الفقهاء الذين يقولون الجد يحجب الإخوة. احنا عندنا طبعا المسألة هذه لها باب مستقل، بس يعني لكن ايضا لها ارتباط بمسألة الحجب، فنشير اليها باختصار وبعدين نوضحها اكثر في باب الجد والإخوة. احنا عندنا يعني الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الفقهاء اختلفوا في مسألة الجد والإخوة، هل الجد يحجب الإخوة يمنعهم من الميراث مطلقا مثل الأب، أو أنه يشترك مع الإخوة في الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا على مذهبين، المذهب الأول هو مذهب أبي بكر الصديق وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس وأبي الدرداء ومجموعة من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، قالوا الأب الجد مثل الأب يحجب الإخوة مطلقا. ماشي، الرجل مات وترك جدا وإخوة، الجد يحجب الإخوة مطلقا. هذا الرأي الأول، وأخذ به من الفقهاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله المذهب الحنفي أن الجد يحجب الإخوة، وإحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذه الرواية يرجحها يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يؤيد إيه هذه الرواية، يقال بها يعني فريق من الحنابل. القول الثاني وقول زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي هو يعني أفرد هذه الأمة، وقول عثمان وعلي رضي الله عنهما، و يعني ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة يعني من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا إن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، يشترك مع الإخوة في الميراث. وأخذ بهذا الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، هي يعني إحدى روايتين عن أحمد وهي الأشهر يعني، وعليها أكثر أصحاب الإمام أحمد يعني أخذوا بهذا أيضا، يعني نستطيع نقول إنه رأي الجمهور. بالنسبة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلف قوله في مسألة الجد والإخوة، فقالوا كان في أول أمره يعني كقول أبي بكر رضي الله عنه يقول إن الجد يحجب الإخوة، وبعدين روي عنه أنه أخذ بقول زيد وقال إن الجد الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث، ثم روي عنه أنه يعني لما حضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثا لا أقول في الجد شيئا، كان من ضمن يعني آخر ما قال يعني لا أقول في الجد شيئا، يعني توقف يعني في هذه المسألة، يعني كان فترة من عمره يعني يأخذ برأي الصديق أن الجد يحجب الإخوة، ثم في فترة أخرى كان يقول أن الإخوة يشتركون مع الجد، ثم إنه توقف يعني وقال لا أقول في الجد شيئا ولا أستخلف عليكم أحدا ولا أقول في الكلالة شيئا، في تفسير لفظ الكلالة يعني في كتاب الله وكذا. فالشاهد يعني أن هذا المذهب يعني يعتبر رأي الجمهور يعني أكثر الحنبلة، بالإضافة إلى المالكية والشافعية يقولون إيه إن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث. فالذين يقولون الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث يجعلون الجهات ستة بقى، ما لم تكن يعني خمسة ستكون ستة الجهات. كيف بقى تقسيم الجهات؟ فيقولون الجهة الأولى هي جهة البنوة، ماشي، الجهة الأولى جهة البنوة، هذه زي كما وضحنا اللي هم الأولاد وأولاد الإبن. الجهة الثانية جهة الأبوة ويكون فيها الأب فقط، الرأي اللي يقول جهات خمسة يجعل جهة الأبوة فيها الأب والجد، لكن هنا يجعلون جهة الأبوة فيها الأب فقط، ماشي. ثم الجهة الثالثة جهة الجدودة والأخوة، يسمونها جهة الجدودة والأخوة، فيها الجد وإن علا اللي هو أبو الأب وإن علا، وفيها الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب، كل هؤلاء إيه؟ جهة واحدة، بحيث إذا وجد جد وإخوة ما نستطيع نقول الجد جهة مقدمة على جهة الإخوة، يعني على الرأي الأول كنا نقول الجد جهة الأبوة والإخوة جهة الأخوة، جهة الأبوة مقدمة على الأخوة، لكن على هذا الرأي نقول الجد والإخوة كلهم في جهة واحدة اللي هي جهة الجدودة والأخوة، ماشي. ثم يجعلون جهة أخرى اللي هي الجهة تعتبر رقم إيه؟ أربعة، جهة بنوة الأخوة، بنوة الأخوة اللي هي فيها أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، هذه الجهة الرابعة، بمعنى أنه إذا وجد جد أو أخ حجب أبناء الإيه؟ الإخوة. إذا وجد جد أو إيه؟ أو إذا وجد جد أو وجد أخ فإنه يحجب أبناء الإخوة، لأن الجد في جهة الجدودة والأخوة والأخ في جهة الجدودة والأخوة، أما أبناء الإخوة في جهة بنوة الأخوة اللي هم أبناء الإخوة، في جهة إيه؟ متأخرة عن جهة الإخوة، واضح؟ ثم بعد ذلك جهة العمومة ثم جهة الولاء، جهة العمومة ثم جهة الإيه؟ الولاء، تصبح هذه ست جهات على الرأي. فإذا في التقديم هنا في الحجب من انتمى إلى جهة مقدمة فهو أولى ممن انتمى إلى جهة مؤخرة. طيب النوع الثاني من التقديم هو التقديم بالقرب، التقديم بالإيه؟ بالقرب. فالتقديم بالقرب معناه أن الأقرب يحجب الإيه؟ الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد. وهذا في حالة اتحاد الجهة، يعني إذا الجهة اختلفت لا ننظر للقرب، ماشي؟ يعني زي ما ذكرنا المثال، مثلا ابن ابن ابن ابن أخ، هذا أولى من العم. صحيح العم أقرب، لكن ابن ابن الأخ جهته سواء هي جهة الأخوة أو جهة بنوة الأخوة هي جهة مقدمة على جهة العمومة، فالتقديم بالجهة يعني أولى. لكن إذا اتحدت الجهة نبدأ نقدم بالإيه، نقدم بالقرب. يعني مثلا عم وابن عم، من أي جهة العم؟ العم من جهة العمومة، وابن العم من جهة العمومة أيضا، إذا اتحدت الجهة. بس أيهم أقرب إلى الميت؟ العم أقرب إلى الميت، العم أقرب إلى الميت، فبالتالي نقول المال كله للعم، وابن العم إيه؟ محجوب. ابن وابن ابن، الابن وابن الابن كلاهما في جهة البنوة، فإذا ننظر إلى القرب. يعني هنا نقول درجة الابن يعني أقرب من درجة ابن الابن. فهنا طبعا يكون عندنا اختلاف شكلي أو لفظي في مسألة يعني الأخ وابن الأخ، أخ وابن أخ. طبعا يعني من الناحية العملية أجمع الفقهاء أن الأخ الشقيق مثلا يحجب ابن الأخ، واضح؟ لكن التعليل، هل الأخ حجب ابن الأخ من جهة الإيه؟ الجهة، ولا من جهة القرب؟ هل نقول اللي يقول أن الجهات، أن الأخ وابن الأخ من جهة واحدة اللي هي جهة الأخوة، على رأي من جعل الجهات خمسة خمسا، فهنا إيه؟ نقول أن أنهما في جهة واحدة، والأخ أقرب من ابن الأخ، ماشي؟ الأخ أقرب من ابن الأخ. لكن على رأي من قال إن الأخوة جهة وبنوة الأخوة جهة أخرى، فقلنا الأخ ينتمي إلى جهة مقدمة، وابن الأخ ينتمي إلى جهة إيه؟ مؤخرة، واضح؟ لكن على كل حال إن الأخ طبعا أولى من إيه؟ ابن الأخ. طيب نأتي بعد ذلك إلى التقديم بالقوة. التقديم بالقوة معناه أن من كان شقيقا، هذا في حالة اتحاد الجهة واتحاد القرب، فيأتي التقديم بالقوة. ومعنى التقديم بالقوة أن من كان شقيقا أولى ممن هو لأب، أو من أدلى بالأبوين أولى ممن أدلى بالأب فقط، واضح؟ فهنا نقول مثلا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، المال لمن؟ لابن الأخ الشقيق. فهنا اتحدت الجهة واتحد القرب، ولكن أحدهما أقوى من الآخر. فهنا برضو الاختلاف شكلي اللي هو مسألة وبالشقيق ولد الأب منع لبعده، كما ذكر يعني الشارح أنه إيه يذكرون يعني أن الناظم هنا يعني تبع السكية ومن وافقه الذين قالوا أن تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب يعتبر تقديما بالقرب وليس بالقوة، لكن الأكثر يقولون إيه طالما شقيق لأب هذا يعتبر قوة من جهة القرب، هما في درجة واحدة، يعني هذا ابن أبي الميت وهذا ابن أبي الميت، فالقرب واحد لكن التقديم بالقوة. فالأخ لأب ليس بعيدا عن الأخ الشقيق، لكن اللي يكون بعيدا عن الأخ الشقيق اللي هم أولاد الإخوة، يعني هم ممكن في مسألة برضو اللي هي أن أولاد الإخوة عند من قال بأن الجهات يعني خمسة يجعل أولاد الإخوة يعني بعيدين، فالتقديم يكون بالقرب بين الإخوة وأولاد الإخوة، واللي يقول أن الجهات ستة يقول التقديم هنا بالجهة في الإخوة وأولاد الإخوة. أما بالنسبة للشقيق مع الأخ لأب، فالشقيق مقدم على الذي لأب، بس هل هو بالقوة ولا هو بالقرب؟ فالمؤلف يقول الصحيح أنه بالقوة، يعني الذي عليه الأكثر يعني، ولكن المؤلف جعله بالقرب فقال وبالشقيق ولد الأب منع لبعده. قال ولد أم وامنع أيضا بجد أو ببنت أو ولد ابن وأولى العصبات يقتصد. فهنا يقول إيه؟ ولد أم وامنع. فقوله ولد أم وامنع أيضا بجد، يعني الذين يمنعون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يمنعون ولد الأم أيضا، يعني كل من حجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فإنهم يحجبون ولد الأم، يحجبون الإخوة لأم. فالإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبون بمن؟ يحجبون كما مر بنا، يحجبون بالإيه؟ بالأصل والفرع، يحجبون بالابن وابن الابن. طبعا المقصود هنا في حالة التعصيب، يعني اللي هو الابن الوارث التعصيب، الفرع الوارث التعصيب، يعني اللي هو ابن الميت وابن ابن الميت أولى من الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، واضح؟ وكذلك أبو الميت أولى من الأشقاء والذين لأب. فكذلك بالنسبة للإخوة لأم فإنهم يحجبون بالأب ويحجبون بالابن وبابن الابن. قال وامنع أيضا بجد، بس بيزيد بقى الإخوة لأم أنهم يمنعون أيضا بالجد، يعني على قول من يقول أن الإخوة الأشقاء لأب يشتركون مع الجد في الميراث، لكن الإخوة لأم لا يشاركون، الإخوة الأم يحجبون بالجد. فإذا الجد يحجب الإخوة لأم إجماعا، الجد يحجب الإخوة للأم إجماعا. وأما هل يحجب الأشقاء لأب أو لا، هذه مسألة إيه؟ خلاف. أما كون الجد يحجب الإخوة لأم فهذا أمر إيه؟ مجمع عليه. فهنا يقول وامنع أيضا بجد، يعني إذا ولد أم، فهنا ولد أم يعود إلى ما ذكره أن الأب يحجب الإخوة وأن الابن وابن الابن يحجب الإخوة الأشقاء ولأب، ويحجبون ولد الأم أيضا. ثم يقول وأيضا بالإضافة إلى هذا فإن أولاد الأم يحجبون زيادة على ذلك بالجد. قال أو ببنت، معناه أن البنت لا تحجب الأخ الشقيق لكنها تحجب الأخ لأم، لأن الأخ لأم لو تذكرون شرط إرث الإخوة لأم هو الكلالة، انعدام الأصل وانعدام الفرع. فالفرع الوارث حتى لو إناث فإنه يحجب الإخوة لأم، يعني الآن رجل مات وترك بنتا وأخا لأم، معنى أخا لأم يعني أخ الميت من جهة أمه، اللي هو بيشترك مع الميت في أمه. فرجل مات وترك بنته وترك أخاه من أمه، المال كله لمن؟ للبنت، يعني فرضا وردا، لها الإيه؟ النصف فرضا والباقي ردا. والأخ لأم محجوب بالبنت، فالإخوة لأم يحجبون بالبنت ويحجبون بالجد، يعني جد وأخ لأم المال كله للجد. قال أو ولد ابن، ويحجبون أيضا بأولاد الابن. فإذا الخلاصة أن الإخوة للأم يحجبون بالستة اللي هم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. هنا برضو قوله ولد ابن، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، يعني ابن الابن وبنت الابن. فابن الابن يحجب الأخ الشقيق والأخ الأب، لكن بنت الابن لا تحجب الشقيق ولا الأب، بينما تحجب الأخ لأم، واضح؟ ثم قال وأولى العصبات يقتصد، يعني أولى العصبات يقتصر عليه ويكون أولى بالإيه؟ بالميراث. الاقتصاد اللي هو الاعتدال في الأمر، يعني والمقصود هنا إيه؟ الاقتصار عليه، أن أولى العصبات يقتصر عليه ويمنع إيه؟ العصبات الآخرون الذين هم يعني ليسوا مثله في الأولوية، فهؤلاء يمنعون من الميراث. ونتوقف هنا إن شاء الله عند البيت رقم 50 ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.